بسم الله الرحمن الرحيم. سفيان ابن عيينة جمع أحاديث العراق إلى أحاديث الحجاز. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب سفيان ابن عيينة العلم والحديث النبوي وهو حدث بل غلام صغير. يشير ابن عيينة نفسه إلى هذا فيقول مخاطبا أحد تلامذته: يا نضر، لو رأيتني ولي 10 سنين، طولي 5 أشبار، ووجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار، وأكمامي قصار، ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، ومقلمتي كالموزة، وقلمي كاللوزة، فإذا أتيت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير، ثم ضحك. وهكذا لقي سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى كبار المحدثين، وحمل عنهم علما جما وأتقنه، ثم جمع هذا العلم وصنفه. بعد ذلك ازدحم عليه خلق كثير لينالوا من علمه، وما جمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حدث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة، وهؤلاء من شيوخه ومن كبار المحدثين. وحدث عنه كذلك حماد بن زيد وعبد الله ابن المبارك وعبد الرحمن ابن مهدي والشافعي وأحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين وغيرهم كثير، وكلهم لهم شأن في حفظ ونشر الحديث النبوي الشريف بخاصة رحمه الله تعالى. صور أحد الشعراء ازدحام طلبة العلم والحديث النبوي على سفيان ابن عيينة فقال: سيري نجاء وقاك الله من عطب، حتى تلاقي بعد البيت سفيان شيخ الأنام، ومن حلت مناقبه لاقى الرجال وحاز العلم أزمان، حوى بيانا وفهما عاليا عجبا، إذا ينص حديثا نص برهانا، ترى الكهول جميعا عند مشهده مستنصتين وشيخانا وشبانا، يضم عمرا إلى الزهري يسنده، وبعد عمر إلى الزهري صفوانا، فعنهم عن رسول الله يوسعنا علما وحكما وتأويلا وتبيانا. ويبدو أن مجموعة من طلبة العلم ممن كانوا في أول الطلب قد ازدحموا على باب سفيان ابن عيينة فاستأذنوا عليه، فلم يأذن لهم لأمر ما، فقال أحدهم: ادخلوا حتى نهجم عليه. فهجموا عليه وكسروا بابه ودخلوا وهو جالس، فنظر ابن عيينة إليهم مدهوشا حائرا ثم قال: سبحان الله، دخلتم داري بغير إذني؟ لقد حدثنا الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر من باب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي عليه الصلاة والسلام عود صغير يحك به رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو علمت أنك تنظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فكان هذا درسا قاسيا لهم، وتوجيها وزجرا بليغا لأمثالهم. ومع ذلك فقد ظفروا منه بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم بها هذا المحدث سفيان ابن عيينة. شهد الإمام الشافعي لسفيان ابن عيينة رحمه الله بالمكانة العالية في العلم والحديث النبوي، فقال: لولا مالك ابن أنس وسفيان ابن عيينة لذهب علم الحجاز، ولقد وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى 6 أحاديث، ووجدتها كذلك عند مالك ابن أنس سوى 30 حديثا، وما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان ابن عيينة، وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. وهكذا يوضح لنا سعة دائرة سفيان ابن عيينة في العلم، وذلك لأنه ضم وجمع الأحاديث التي جمعها عن كبار المحدثين في العراق إلى أحاديث كبار المحدثين في الحجاز، فقد بلغ حديثه نحوا من 7000 حديث. يقول الذهبي سفيان ابن عيينة حجة مطلقا، وحديثه في جميع دواوين الإسلام ومصنفات الحديث النبوي، ووقع لي كثير من عواليه، وعند عبد الرحمن سبط الحافظ السلفي من عواليه جملة صالحة، وقد جمع عواليه أو عوالي ابن عيينة أبو عبد الله ابن مندة وأبو عبد الله الحاكم وبعدهما أبو إسحاق الحبال، وكان سفيان ابن عيينة صاحب سنة واتباع. سأله أحد تلامذته مستفسرا عن طائفة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحمل السماوات على إصبع؟ هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه في التفسير، وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه، وغيره كذلك أخرجه. وحديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا الحديث أخرجه مسلم في القدر باب تصريف الله للقلوب كيف يشاء. وحديث إن الله يعجب ممن يذكره في الأسواق، هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن حبان والحاكم. عن تفسيره لهذه الأحاديث أجاب سفيان ابن عيينة تلميذه فقال هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف. أقول وهذا هو مذهب السلف في الصفات، يؤمنون بما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. من أقوال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى قوله من كانت معصيته في الشهوة فأرجو له الخير، ومن كانت معصيته في الكبر فأخشى عليه، فإن آدم عصى مجتهيا فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعنه. ولسفيان ابن عيينة كلمات في الزهد موجهة وهادفة تبين الزهد الإسلامي الموافق والمنسجم مع توجيهات الإسلام، فانظر إلى قوله مثلا الزهد هو الصبر وارتقاب الموت، والزاهد حقا في الدنيا من إذا أنعم الله عليه شكر وإذا ابتلاه الله تعالى ببلاء صبر. ومرة سئل عن الزهد فقال الزهد فيما حرم الله، فأما ما أحل الله تعالى فقد أباحه الله، فإن النبيين قد تزوجوا وركبوا ولبسوا وأكلوا، ولكن الله نهاهم عن شيء فانتهوا عنه وكانوا به زهادا. ولد سفيان ابن عيينة بالكوفة سنة 700 هجرية، وتوفي سنة 98 و100، فقد عاش قرابة 91 سنة رحمه الله تعالى. وقد رثاه الأصمعي فقال ليبكي سفيان باغي سنة درست ومستبين آثارات وآثار، أمست منازله وحشا معطلة من قاطنين وحجاج وعمار، من الحديث عن الزهري يسنده وللأحاديث عن عمرو بن دينار، ما قام من بعده من قال حدثنا الزهري في أهل بدو أو بإحضار، وقد أراه قريبا من 300 قد حف مجلسه من كل أقطار. رحم الله سفيان ابن عيينة، فقد ترك علما جما وحكما رائعة توجه إلى الابتعاد عن غضب الله تعالى والاستغناء به عمن سواه، فهو القائل غضب الله هو الداء الذي لا دواء له، ومن استغنى بالله أحوج الله الناس إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.